ريكارنس ريسك واحد ام جابت داون سندروم وطلعت ريكارنس ريسك للداون سندروم تمام هتبدأ لك ترانسلوكيشن ماشي اوكي مفيش مشكله هيبقوا تلتهم داون والتالت بيبقى نور تمام اوكي ده ترانسلوكيشن بس كده انا عايز اقول ايه ده فرنانديز جانكشن كل ما بيزيد السن كل ما بيزيد عندي وبيبقى الكيرف بتاعي جاي بالشكل ده هو يعني انا كل ما سن الام بيزيد لو احنا عملناها خدناها على كيرف كده بيبقى الشكل جاي كده كل ما يزيد سن الام كل ما يزيد الانستنس انه يحصل لهم داون سندروم وتقال عند سن 40 واحد في الايه تقريبا في المية وعند سن 50 واحد في 30 وهكذا ليش اطلع؟ ما الابورشن ده اوكي يعني في اربع حملات لا لا لا بص ده احنا في بقى اللي هي حاجات الاحتمالات ده هي دي لوحدها احنا بنقول تلت اللي هينزلوا لك صاحيين. طب انا لما اقول للام انا مش نفسي ولا في احتمال ان انت تقعد مثلا بس انا تيجي لا احتمال التسقيط ده هو ده عند يعني ده احتمال السقط اللي يحصل لها ده هو هيبقى زي اي بيبي تاني بمعنى ايه زي اي ام تانية لانه اللي هتسقطهم غالبا هم الثلاثة اللي عندهم مونوزوميز وعندهم ترايزوميز 14 او 15 على حسب هو ترانسلوكيتد لايه تمام دول الاكثر اللي هم النص هيحصل فيهم ابوش النص اللي هيتولدوا صحيين دول تلتهم هيبقوا نورمال وتلتهم داون وتلتهم ترانسلوكيشن لا ما هو ان في ريسك اوف ابورشن يعني انا لما بيجي واحد دكتور النساء وست رايحه له حمل يقول لها في احتمال ان تسقطي ما في احتمال انها تسقط من الاول يعني وهي نورمال عاديه مش هيقول لها دي انما واحده جابت داون قبل كده هتقول لها والله ان انت لو انت ترانس لوكيشن وعملت لك كروموزومال ستادي وطلع الكارب تايبنج بتاع 45 كروموزوم وانت ما بتشتكيش من حاجه تمام تلت العيال اللي هتجيبيهم هيبقوا داون سندروم نقولها ازاي احتمال 33% من كل بيبي تجيبيه يبقى داون طب هي المره اللي فاتت جابت داون المره دي احتمال تجيب داون قد ايه 67% ولا النص ولا ايه بالظبط ممكن تجيب يعني في كل ولاده احتمال 33% اصل في ناس تبقى فاكره ايه ان لو مثلا حاجه زي الاوتوزومال ريسيسيف زي ما هنعرف احتمالها ربع يعني 25% فيقول لك ايه هي هتخلف اربعه واحد منهم هيبقى افكتد والثلاثة الثانيين هيبقوا كويسين تمام فتقول لك ايه هي خلفت اول حمل جابت بيبي طلع عنده المشكلة خلاص يبقى الثلاثة الجايين مش هيحصل لهم مشكلة خالص ممكن تجيب 50 عيل كلهم يبقى عندهم نفس المشكلة حظها كده انت زي ما بتعمل الماجيك والسابع حاجة كده يعني كل مرة ممكن تقعد تعمل 20 مرة تمام وتطلع لك في الاخر ملك او كتاب احتمال الواحد منهم قد ايه نص 50% يا يطلع دي يا يطلع دي تمام انما ممكن تعمل 900 مره وكلهم نفس الايه الايفنت اللي هو هيحصل احنا المره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم على الحاجات الاساسيه يعني خلينا جزء من البطال يعني تمام وكنا اتفقنا ان عندي في سيل كبيره موجوده جوه السيل ده هي فيها جواها نيوكليس وجوه النيوكليس ده هي فيها بعض الحاجات نيوكليولس وحاجات زي كده بس اللي يهمني حاجه اسمها كروماتين والكروماتين ده هو عباره عن كروموزوم كده مشبكه في بعضها وحواليها بروتينات تمام ولما توصل في مرحله السيل ديفيجن وبتبقى في مرحله الميتافيز اللي كل الكروموزوم بتاعها بتبقى رينج في الاكواتوريال بليت بتاع البروتين بتاع السيل بيبقى شكلهم شكل الكروموزومات باينه وكل الكروموزوم ده هو متكون من حاجتين متكون من دي ان اي ولافف حواليه او جواه على طول كويلنج حصل معاه مع بروتينات والبروتينات اللي عندي دي نوعين في هيستون ونون هيستون هما اللي بيخلوا لي ان الكروموزوم ده هي بتلف وبتعمل في الاخر كتله معينه بنسميها كلها على بعض كروماتين واتفقنا ان الدي ان اي اللي موجود في كل الكروموزوم طوله لو انا فردته على الارض كده طوله 2 متر تمام، وبيتكون من ايه؟ بيتكون من وحدات صغيره اسمها نيوكليوتايد. وشكله ايه؟ عباره عن فيلم كده او دبل ستراندد حاجتين مع بعض تمام، كل واحده منهم متكونه من وحدات صغيره اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. اتفقنا المره اللي فاتت ان في حتت في الدي ان ايه دهيت ليها وظيفه، وظيفه الحتت دهيت انها تطلع لي بروتين. الحته من الدي ان ايه اللي هتطلع لي بروتين بنسميها جين، والجين ده يبقى الجين هو ده الايه الاستراكشر او اليونت بتاع الهيريديتي، اللي هي كل حته او كل سيكونس معين من النيوكليوتايد موجود على حته من الدي ان ايه اللي هو موجود جوه الكروموسوم يطلع لي بولي بيبتايد تشين او يطلع لي في الاخر بروتين. البروتين ده هو هيبقى ليه فانكشن معين تمام. هنبدا بقى الايه نشوف الاول الايه الاستراكشر بتاع الايه الدي ان ايه بالظبط هي بشكل ايه. طيب دي على بعضها اسمها نيوكليوتايد، عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة شوجر كده كوميتي اللي هو ايه؟ بنتوز شوجر، حاجة من اثنين، يا اما يكون دي اوكسي ريبوز يا اما يكون ريبوز، على حسب انا بتكلم على ايه، عشان انا عندي في حاجة تانية زي الدي ان ايه اسمها الار ان ايه. الدي ان ايه ده هو السكر، نوع السكر اللي موجود فيه اسمه كده دي اوكسي ريبوز، بيبقى ماسك في حاجتين، ماسك في فوسفيت جروب كده فوسفرس ماسك في الحته دهيت، وماسك طالع منه حاجه كده اسمها نيتروجينس بيز. النيتروجينس بيز دهيت هي اللي تحدد اسم النيوكليوتايد، لان دي له الحاجه الوحيده المختلفه فيهم، يعني السكر ده هو ثابت في كل الدي ان ايه اسمه دي اوكسي ريبوز، والفوسفيت دهيت ثابته. انما المجموعه دهيت اللي هي اسمها نيتروجينس بيز دي اللي هي بتتغير من كل نيوكليوتايد ونيوكليوتايد، وبناء عليها بنسمي النيوكليوتايد دهيت باسم النيتروجينس بيز اللي عندي. طيب شكل ده هو ايه؟ بنديله وصف كده معين، ده ستراند على بعضه طويل زي ما كان البولي بيبتايد تشين ده عباره عن امينو اسيد، هو برده الدي ان ايه عباره عن بولي نيوكليوتايد. يعني ايه بولي نيوكليوتايد؟ يعني نيوكليوتايد كتيره تمام، مصصين كده تحت بعض ليهم دايركشن معين على حسب مكان الفوسفيت بتاع الفوسفيت جروب ومكان السكر مع الحاجات ده ايه، فبنسميهم من 5-3. ولازم يبقى الستراند المقابل ليه يكون العكس عشان يحصل بروبر ماتشنج او بروبر جانكشن ما بين الحاجات دهيت بحاجه اسمها هيدروجينس بوند. مش مشكله شكلها يعني هنا هيبقى عندي 5 داش وهيبقى فوق عندي 3 داش، هنا من 5-3 وهنا من هيبقى من 3-5. المجموعات اللي موجوده عندي دهيت اسمها نيتروجينس بيز بتتقسم لمجموعتين كبار يورين والحاجه الثانيه اسمها بايريميدين. والبيورين دول حاجتين اللي هم ايه وايه؟ ادينين وجوانين. ادينين وجوانين. والاثنين اللي هم البايريميدين دول اللي هم سايمين وسايتوسين. وعشان نحصل البوندنج ده هو الجنكشن ما بين دي ودي لازم تكون واحده من دي قصاد واحده من ده، والايه دهيت لازم يكون قصادها على طول الايه؟ التي. يعني لو انا قلت ان دي الايه يبقى لازم ابقى متاكد تماما ان هي هنا تي، ولو هنا جي جي يبقى هنا تبقى تمام، وممكن تبقى تي في المنطقه دهيت، يعني لو انا عندي هنا تي هتبقى هنا ايه وهكذا. وبالتالي لو انا عرفت جزء من السيكونس بتاع الستراند اللي قدامي دهيت هقدر اعرف الكومبلمنتري ستراند بتاعي، وهي دي بدايه فكره ان احنا نعمل بروبنج. يعني ايه بعمل بروب؟ ان انا بكون حاجه كده بولي نيوكليوتايد جاهزه انها تلزق لو لقيت السيكونس اللي قصادها عكسها. يعني لو لقيت ان هنا عندي A و G و T مش هتلزق في الحته الثانيه الا لو لقيتها T و C و A وهكذا تمام. يبقى انا عندي الدي ان ايه دهوت عباره عن لما يتحد مع بروتين يعمل لي كروموزوم. هو نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن دبل ستراند مولكيول. طوله قد ايه؟ طوله 2 متر في الايه في الخليه الواحده في الكروموزوم الواحد، يعني 2 × 46. شوفوا عندنا كام متر من الدي ان ايه لو احنا فردناهم على الارض. متكون من ايه؟ متكون من مجموعه فوسفيت ومجموعه سكر ومجموعه نيتروجينس بيز. النيتروجينس بيز اللي عندي ده هي في منها بيورين وفي منها بايرميدين، والبيورين اللي عندي ده هي الادينين والجوانين والثايمين والسيتوزين، وهم دي العلاقات ما بينهم ان الاي مع السي والجي مع السي، ودي حاجه مهمه جدا في الايه ان احنا نعمل الجانكشن فات تو سترينج. بيعملها اول حاجه بيعملها ان بيعمل لي ريبليكيشن. ليه بيعمل ريبليكيشن؟ عشان احنا قلنا في الميتوزس قبل كده ان انا بدات الخليه فيها 46 كروموسوم او فيها 23 بيرز اوف هومولوجس كروموسوم، تمام؟ عشان ان انا اعمل لها دوتر سيل، الخلايا اللي هتيجي من خلال الانقسام الميتوزي اللي عندي، الميتوزس اللي عندي ده هو لازم في الاخر يطلع لي كل واحده فيهم 46 او 23 بير اوف هومولوجس كروموسوم، تمام؟ دول بيكونوا موجودين عندي. وعشان اعمل الحركه ده هي كانت السيل كانت بتدخل في حاجه اسمها سيل سايكل، والسيل سايكل ده هي كان في حاجه اسمها فيها انتر فيز ما بين الميتوزس والميتوزس اللي وراه، وكان في اهم من الحاجات اللي بتتعمل فيها ان بيحصل لي بروليفريشن وسينثيز وانزيمز بتتكون وحاجات زي كده، مهمتها في الاخر انها تخلي لي الدي ان ايه ده هو يبقى ضعف. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان انا عندي التو سترينز اللي هم عاملين كده، هو بيبقى شكلهم كده طبعا، تمام؟ ملفوفين على بعض زي السلم بالظبط، بس مش ستريت، عكس بعض كده، تمام؟ بيبداوا ان هم يبعدوا عن بعض التو سترينز دولت، وكل واحد منهم يصنع له واحد زيه، تمام؟ كل واحد من دولت يصنع له واحد زيه، يعني ده هيبقى السترينز الاولاني وده السترينز الثاني لما احنا بعدناه عن بعض، وده يصنع واحد اخوه، وده هو يصنع واحد قصاده برضه ثاني. يعني كل نيو دي ان ايه موجود عندي متكون من تو سترينز، واحد قديم وواحد جديد، تمام؟ دي اول فانكشن الدي ان ايه بيعملها اللي هي الريبليكيشن. ريبليكيشن ان هو يضاعف نفسه. بيضاعف نفسه ازاي؟ عن طريق انزيم بقى معين هو اللي بيضيف لي النيوكليوتايد في السيكونس المضبوط بتاعها، اكيد هيبقى اسمه بوليميريز لان هيعمل لي بوليمر، وعشان هو هيشتغل على الدي ان ايه هيبقى اسمه دي ان ايه بوليميريز، تمام؟ يبقى وظيفه الدي ان ايه بوليميريز ده هو اللي هو يعمل لي بروليفريشن او بيعمل لي ريبليكيشن للدي ان ايه اللي موجود. مكان الدي ان ايه اللي عندي موجود فين؟ موجود في النيوكليوس. طيب وظيفته ايه؟ احنا قلنا اول حاجه الريبليكيشن عشان الميتوزس والخلايا اللي بتنقسم ده. هل موجود في حتت ثانيه؟ الدي ان ايه ده هو موجود في حتت ثانيه جوه السيل؟ اه موجود في حتت ثانيه جوه السيل. اهم مكان موجود فيه في الميتوكوندريا. وظيفه الميتوكوندريا الاساسيه هي ايه؟ الانرجي برودكشن. بس ليها حاجات ثانيه هنعرفها بعد شويه. طيب ايه نوع الدي ان ايه اللي موجود؟ هيبقى طويل بنفس الحجم الكبير اللي كان الدي ان ايه بتاع النيوكليوس موجود فيه؟ لا خالص. قالوا ان هيبقى طوله 1600 نيوكليوتايد، يعني احنا لو حسبنا كام نيوكليوتايد؟ 1600. طب الثاني دوت ده بالملايين، حاجات كتيره قوي، تمام؟ فيبقى طول الدي ان ايه اللي موجود في الميتوكوندريا، انتم متابعين في المكان؟ هتلاقوا الكلام موجود. شابتر 3 ستراندد. هو هنا هيبقى ايه؟ برضه هيبقى دبل ستراندد. الثاني بيبقى خيط على بعض كده، انما في الميتوكوندريا هيبقى الاطراف بتاعته التو اند بتوعه لازقين في بعض اللي احنا بنسميها سيركل، تمام؟ في اختلافات في حاجه اسمها الجينيتك كود او الكودون، تمام؟ في اختلاف في حاجه اسمها الجينيتك كود او كودون، يعني هنعرفها بعد شويه ده هي ان وبيبقى الدي ان ايه اللي موجود جوه الميتوكوندريا ده هو، يعني انا انسان اهو عنده سيل وجواها نيوكليوس وجواها ميتوكوندريا. النيوكليوس اللي موجوده ده هي عنده فيها دي ان ايه. الدي ان ايه الموجود ده هو جايبه منين؟ من ابوه ولا من امه ولا الاثنين؟ الاثنين، النص من هنا والنص من هنا. اما في الميتوكوندريا هيبقى جايبها منين؟ فقط من الام. ليه فقط من الام؟ لان السبرم اللي عندي ده هو ما بيدينيش غير بس نيوكليوس، هو ما فيهوش سيتوبلازم، والميتوكوندريا ده هي موجوده في السيتوبلازم، تمام؟ وبالتالي ان الواحد هياخد الميتوكوندريا بس ماتيرنالي اكوايرد، مش هتتاخد من الاب خالص، تمام؟ طيب يبقى ده المكان الثاني اللي هيبقى موجود فيه الدي ان ايه احنا اتفقنا في النيوكليس ادي حاجه. تاني حاجه في الميتوكوندريا والفرق ما بين ده هوت وده هوت ان هيبقى شورتر وهيبقى برضو دبل ستراندد وهيبقى سيركولار يعني هيبقى التو اند بتوعه ملزوقين في بعض وهيبقى ليه وظائف ثانيه هنقولها بعد شويه. تمام. طيب الوظيفه الثانيه للدي ان ايه اللي موجود جوه النيوكليس ان هو يعمل لي احنا اتفقنا الوظيفه الاساسيه ان هو يصنع لي بروتين. وعشان يصنع بروتين في الخلية نفسها في أورجانيل معينة هي اللي بتصنع البروتين اللي هي الريبوسومز والحاجات دي هي اللي هتصنعها. الدي ان ايه دهوت ما بيخرجش بره الايه بره النيوكليوس خالص. تمام. فلازم يوصل المعلومة دهيت للمصنع اللي هيصنع لي البروتين. المصنع موجود فين؟ في السيتوبلازم. يبقى لازم يبقى يكون في وسيط ما بين دهوت ودهوت اللي هو اسمه ايه الميسنجر RNA. يبقى الدي ان ايه ده هو هينقل الشفره بتاعته هينقل الحاجه اللي هو شايلها المعلومه الوراثيه اللي هو الجينيتك انفورميشن اللي محطوطه عليه ده هي ينقلها للار ان ايه جوه النيوكليس ويقوم الار ان ايه ليه قدره ان هو يخرج للسيتوبلازم وفي السيتوبلازم في المصنع ده هو هيقراه ويعمل لي البروتين اللي انكودد اساسا بالدي ان ايه. يبقى الشفره الوراثيه اتنقلت من الدي ان ايه الجينيتك كود اتنقل من الدي ان ايه جوه النيوكليس لحاجه اسمها ام ار ان ايه وبعدين خرجت لي بره في السيتوبلازم عشان تتقرا بحاجه اسمها الريبوسوم اللي هو اساسا متكون من حاجه اسمها ار ار ان ايه ومعاه شويه بروتين. تمام. انتوا توصلوا ولا لا؟ عادي الامور ماشيه كويس. دكتور ار ان ايه اختار ايه ريبوسوم ولا ريبوسوم؟ تمام. يبقى دي تاني حاجه. طيب امال الترانسفير مش هو اللي بينقل احنا هنقولها بسرعه الحته ده هي يعني هي مهمه. تمام. وممكن يبقى ليها علاقه بحاجه سؤال دايما بيجي اللي هو الجينيتك كود او الكودن دايما بيجي كتير قوي لازم السؤال دوت بيجي مهم جدا جدا جدا. وطبعا لما هيجي السؤال دوت مش هكتب النص صفحه اللي موجوده ده هيك انا هكتب ايه الفاريشن بتاعتها وشكلها ايه والميوتيشن اللي بتحصل فيها كل الكلام هيتكتب مع الجينيتك كود مش هكتب بس انه هي ايه شكلها. طيب انا عندي ايه هي الـ الـ الـ الـ الـ الشكل العام بتاعنا. احنا بنتكلم في حته دي ان ايه كبيره كده موجوده متقسمه لحتت صغيره. هذه الحتت الصغيره اللي هي لا تمثل اكثر من 10% اكثر من 10% هي وظيفتها انها تطلع لي بروتين. الحتت دي بنسميها جينز. يبقى الجينز جزء من الدي ان ايه. طيب الجين ده هو لو احنا مسكناه هيبقى الجين ده هو دبل ستراندد ولا سنجل ستراندد؟ الجين الواحد دبل ستراند لانه هو جزء اساسا من ايه؟ من الدي ان ايه. انا قطعت الدي ان ايه اللي هو كان دبل ستراند فكل جزء منه هيبقى برضه دبل ستراند. هيبقى ليه حته هيبقى ليه حته بيبدا من عندها نهايه كده بنسميها خمسه ونهايه بنسميها ثلاثه وهكذا والاثنين دول متحدين ببعض عن طريق النيتروجين بيز اللي دي منطقه الجين. طيب الجين ده هو لازم ان انا انقله انقل الشفره اللي عليه لحاجه اسمها الام ار ان اي. عشان انقل الكلام ده هو لازم يكون في شفره معينه احنا بنتكلم عن اللي هي مجموعه النيوكليوتايدز اللي موجوده هنا وهنا. لو احنا بدانا مثلا احنا بنقول نيوكليوتايد هنا جي مثلا انا بقول اي حاجه جي اي تي تي سي تي اي جي مثلا هيبقى الناحيه الثانيه هيبقى ايه؟ اللي قصادها سي سي تمام. ده هو المجموعه اللي عندي هنا. قالوا ان كل ثلاثه من دولت يمثلوا كود معين او اللي دولت اسمهم الكودون. تمام. اللي هي دي وظيفتها في الاخر ان تطلع لي سنجل امينو اسيد. تمام. سنجل امينو اسيد. يبقى انا عشان اطلع ركزوا بقى معايا في الحته دي عشان اعمل بوليبيبتايد تشين متكونه من 100 امينو اسيد محتاج كام نيوكليوتايد عندي؟ ها؟ 300 هضرب 3. تمام؟ لان كل 3 دولت هينكود بس واحد امينو اسيد. هي دي الكوتون؟ هي دي الكوتون ولا الكوتون اللي هي السيكونس بتاعت الام ار ان ايه اللي منسوخه من الدي ان ايه؟ تمام ممكن اصل دي اصل دي هي هي دي هي دي هي ايوه واحدة واحدة اصل دي اساسا عليها اختلافات اساسا في الكتب يعني في يقول لك دي بتاعه الام ار ان اي دي بتاعه الدي ان اي ثواني في الريبليكيشن بتاع الدي ان اي كان الاثنين اكتف التو ستراندز دول كانوا اكتف والاثنين كانوا بيعمل لي ده واحد جديد قدامه هنا والقديم يعمل لي واحد جديد ويبقى في الاخر تو ايدنتيكال دي ان اي مولكيولز موجودين ان انا اعمل احصلنا من الدي ان اي حته ام ار ان اي ده هي واحد بس من التو ستراند بتوع الدي ان اي دولت بيبقى اكتف اللي هو القالب اللي هيصنع عليه الـ mRNA وبالتالي بنسميه تمبليت تمام؟ طب التاني ده هو هيبقى اكتف مش هيبقى اكتف خالص هشيل ده هو وصنع من ده mRNA تمام؟ طيب هنسميه حاجة تانية التاني ده هو ما لازم يكون لي اسمه عشان بس هنتلخبط دلوقتي اسمه كودينج سترينت هو انا هصنع من ده هو الـ mRNA كان اكيد المفروض ان ده هو يبقى الكودينج لان ده اللي هيصنع تمام انما ده سموه كودينج كودينج دي ان اي هنشوف ليه هيبقى اسمه لا ده ليه اسمه الكودينج ستراند بتاع الدي ان اي طيب انا لما هصنع الـ RNA ده هو هصنع برضو الـ RNA هو بيبقى سنجل ستراند ما بقاش دبل ستراند ويبقى فيه نفس النيوكليوتايد نفسها بالظبط بتاعت الدي ان ايه ما عدا النيوكليوتايد واحده او ما عدا بيز واحده بتتغير اللي هي ايه التي بشيلها واحط مكانها الايه اليو اللي هو اليوراسيل نيتروجينس بيز تمام هي برده من ضمن الحاجات البايراميدين زي التي والاي هي برده الايه اليو طيب لو احنا هنصنع من دهوت من التمبليت دهوت هنصنع ار ان اي هنصنع ار ان اي ايه هو الار ان اي عباره عن برده بولي نيوكليوتايد شين كده موجودة عبارة عن single stranded بتبقى موجودة في النيوكليس او بتتصنع حاجات منها في النيوكليس وبتبقى موجودة في السيتوبلازم وبيبقى فيها نفس النيتروجينس بيزس اللي موجودة في الدي ان ايه مع اختلاف واحد بس اللي هو اليوراسيل حل مكان الثيمين تمام والجنكشن ما بينهم لو هتحصل حاجات زي كده هيبقى برضه نفس لو هيحصل ان هتبقى دبل ستراندد في اي وقت من الاوقات الاي هتبقى قصادها اليو والجي هتبقى قصادها الاي تمام طيب حد يصنع لي هنا الـ RNA strand اللي هينزل لي بعد كده اللي هينزل بعد كده للسيتوبلازم هنصنعه من التمبليت ولا من الكودنج strand من التمبليت حد يقول لي السيكونس بتاعه هنا ايه تي وبعدين يو المفروض ان انا هكتب تي بس انا اتمني بصنع RNA هخليها يو تمام وبعد كده التي هيبقى قصادها ايه الاي وبعد كده جي تاني ايه يو تمام كده تي تمام ده الستراند اللي انا عملته من حاجه اسمها ار ان اي تمام ولان ده هو اللي هيروح السيتوبلازم فيبقى اسمه ام ار ان اي ميسنجر ام ار لو احنا شفنا السيكونس بتاع ده هو وقارناه بالسيكونس بتاع ده هو هنلاقيهم زي بعض ولا لا؟ ده كان سي تي حد يقراها كده ما عدا حاجه واحده بس ان هي تي نفسها بقت هنا اسمها ايه؟ يو تمام؟ وعشان كده بيسموا التمبليت ده هو التمبليت لان ده هو اللي هيتبني عليه الستراند بتاع الار ان اي والكودنج ده هو ليه بيسموه كودنج بالرغم ان هو ما عملش كود بس عشان موجود عليه الكود اللي هتتقري بعد كده بالرايبوزومال ار ان اي يعني هو ده ما عدا الاختلاف الوحيد اللي هو تي بقى مكانها يو تمام يبقى انا عندي تاني عشان ما انتهش دي ان اي دبل ستراند موجود فين بس في النيوكليس مبدئيا خلينا بس في النيوكليس مع شويه اكسبشن في الميتوكوندريا ما بيقدرش يخرج بره النيوكليس عشان ان انا اصنع منه الوظيفه الاساسيه بتاعته محتاج ان يكون في فانكشن الدي ان ايه الطويل ده هو 10% بس منه اللي بيبقى فانكشن زي حته الفانكشن كلها على بعضها بنسميها جين عندي 38000 جين في كل الايه الخليه بتاعتي طيب الجين ده هو عباره عن ايه عن سيكونس معين من النيوكليوتايد مترتبه بهذا الشكل كل ثلاثه مع بعضهم بنسميهم كودون او الجينيتك كود بتاع الدي ان ايه اللي عندي دوت عشان يعمل الكلام ده هو محتاج انه يصنع لي ار ان ايه الار ان ايه برضه بولي نيوكليوتايد تشين بس هي سنجل ستراندد وموجوده في النيوكليوس زي ما هي موجوده في السيتوبلازم في الريبليكيشن بتاع الدي ان ايه كان التو سترينز دول كانوا اكتف والاثنين كانوا بيشتغلوا، اما في السنسز بتاع الام ار ان ايه بيبقى بس واحد اللي بيبقى شغال. الواحد اللي هو شغال ده بنسميه تمبليت سترينز وبيصنع لي الام ار ان ايه. الثاني اللي مش شغال بنسميه الكودنج، الكودنج سترينز بالرغم ان هو مش بيعمل كود لان السيكونس بتاعه نفس السيكونس بتاع الام ار ان ايه مع الدال ده بده. طيب الام ار ان ايه ده هو ليه برضه ترتيب، هحط هنا خمسة ولا ثلاثة في الحتة ده هي هحط هنا خمسة وهنا ثلاثة لان هو هيطلع كومبليمنتري للايه للستراند ده. هو في حاجة كده عاوزين بس نبقى احنا عارفينها لينا مش اكتر، ان انا عندي الدبل ستراند دي ان ايه ده هو الواحد منهم مش بس ده هيفضل على طول طول عمره تمبليت والتاني هيبقى كودينج. في بعض البروتينات ده ممكن يبقى تمبليت وفي البعض التاني ده ممكن يكون تمام. يعني بعض الجينز مش احنا خدنا الحته ده ده جزء من الجين، لو انا كملت بعد كده تو ستراند لغايه الشارع للاخر الاثنين متر اللي عندي دول حته بقى صغيره صغيره صغيره ممكن يبقى التمبليت اللي هو الناحيه الثانيه والثاني يكون هو الكودنج تمام. في اسمين ثانيين اللي اسمهم السنس والنون سنس او الانتي سنس. السنس اللي هو ده اللي هو الكودنج لان هو ده برضو اللي عليه الكود تمام. الانتي سنس اللي هو عكس الايه السنس تمام. يبقى هي بقى فاهم هنا شويه اصلح تمام. يبقى انا عندي الحته ده هي اسمها الجين وصنعت لي في الاخر ام ار ان. العمليه اللي انا عملت بيها نقل للشفره او الجينيتك كود من الدي ان ايه او من واحد من السترينز بتاعت الدي ان ايه لام ار ان ايه بنسميها ايه ترانسكريبشن تمام. تمام اللي انا عملت صنعت ده هو منها اسمها ايه ترانسكريبت. طيب لما ده هو يخرج يروح للنيوكليوس ويتقري بنوع تاني كده برايبوزوم عباره عن الرايبوزوم ده هي عباره عن ار ار ان اي يعني رايبوزوم الار ان اي يعني برضه سنجل ستراندد معاه شويه بروتينز عملوا لي الرايبوزوم ويبداوا يقروا البتاع ده هو تمام ويصنع لي بناء عليه بولي بيبتايد تشين يبقى اسمها ايه ترانسليشن يعني ترجمه الشفره اللي موجوده على الام ار ان اي لحاجه بولي بيبتايد تشين. يعني انا في الاخر عندي دي هيتعمل لي هنا عندي ايه امينو اسيد كده مع بعضها البولي بيبتايد تشين اللي موجوده عندي وكل ثلاثه من دول كل ثلاثه من دول هيعملوا لي واحد امينو اسيد تمام. وبالتالي هيبقى العدد هنا ثلث العدد ده تمام. طب هيتعمل ازاي؟ هيتعمل ان ده هيتقري بحته كده من الرايبوسوم بتتكون من جزئين تمام فوق وتحت الام ار ان ايه بيدخل ما بينهم ويبدا الرايبوسوم يتحرك على الام ار ان ايه ويصنع لي امينو اسيد. طريقه التصنيع ده بتبقى ازاي؟ ان هو اول لما تيجي ده هو بيستدعي الامينو اسيد الكورسبوندنج للجينيتك كود بتاعه. طب مين اللي هيجيبه؟ حاجه اسمها بقى بتنقله بتنقل الامينو اسيد وبتتعرف هي كمان على الشفره اللي موجوده عندي هنا اسمها تي ار ان اي يعني ايه تي؟ ترانسفير. هو هيترانسفير الامينو اسيد للمنطقه ده هي يقعد ينقل لي الامينو اسيد الامينو اسيد على طول كده وفي الاخر هم يتربطوا ببعض بالتايت بونز في الاخر ويعمل لي البولي بالتايت شين اللي موجوده عندي. العمليه ده هي اللي هي ترجمه الكود او الكودونز الموجودة على الام ار ان اي انتو امينو اسيد دي بنسميها ايه؟ ترانسليشن. طيب يبقى ايه هي الجينيتك كود او الكودون؟ هي عبارة عن سيكونس كده معين من النيوكليوتايد اللي بيحدد لي السيكونس بتاع الامينو اسيد اللي موجود في البولي بيبتايد شين. يبقى الكورسبوندنس بتوين ذا سيكونس اوف نيوكليوتايد على الام ار ان اي تمام و السيكونس بتاع الامينو اسيد اللي موجوده في البولي بيبتايد شين هي دي اسمها الجينيتك كود او الايه الكود تمام. قالوا الجينيتك كود ديت انا عندي اربعه نيوكليوتايد واحنا اتفقنا ان كل النيوكليوتايد هي سكر وفوسفيت ونيتروجينات بيز. نيتروجينات بيز هي بس اللي كانت بتتغير وعشان كده اسم النيوكليوتايد دي هو نفسه ماشي مع اسم النيتروجينات بيز. انا عندي كام واحده؟ عندي اربعه موجودين الجي والسي والتي والاي. ولو انا بتكلم في ار ان اي هشيل التي واحط يعني ما هم في كل الاحوال اربعه. عشان اعمل كومباينيشن من الاربعه ده هو بترتيبات معينه محتاج ان انا يكون عندي قد ايه؟ محتاج ان انا يكون عندي على الاقل ثلاث اماكن عشان اوصل في الاخر ان انا يكون عندي اربعة جين كومباينيشن مختلف. يعني احنا لو احنا بنحط مثلا هنا هنحط A U G مثلا C G A ونفضل نعمل كده في الاخر هنوصل ان هما في الاخر هيطلعوا 64 كود او 64 كودون موجودين او جيناتيك كود موجودة بهذا الشكل تمام اللي هي 4 × 4 × 4 تمام. وده اقل عدد موجود منهم وده اللي خلاهم عن طريقه يعرفوا الجينيتك كود ده او الكود المكونه من 3 مش مكونه من 2 ومش مكونه من 1 ولا مكونه من 4. طيب انا عندي كم امينو اسيد معروف؟ عندي 20 امينو اسيد. وعندي كم كودنز معروفين عندي؟ عندي 64 موجودين. وبالتالي ان كل امينو اسيد قد يكون لي اكتر من كذا كود. يعني في مثلا زي حاجه زي الليوسين ليها مثلا 6 ليها كتير مثلا يعني 6 يقدروا يعملوا لي الايه الليوسين ده هو. يعني ايه يعملوا الليوسين؟ يعني الليوسين ده امينو اسيد تمام. يعني لو كان الجينيتك كود بتاعه الكود هنا على الام ار ان ايه 3 دولت بالشكل ده هو ندي مثلا مثال مشهور مثلا سي جي اي وسي جي يو وسي جي جي وسي جي سي دولت الاربعه دولت اربعه هنسميهم ايه اربعه كودز. لو هم موجودين على الام ار ان ايه كلهم دولت يترجموا في الاخر لامينو اسيد اسمه ارجينين. اي واحد من اسمه ارجينين يبقى الارجينين بيبقى انكودد باي واحد من الحاجات ده هيك. اي واحد من دولت لو كان موجود يطلع لي ارجينين. في بعض الامينو اسيد ليها بس واحد فقط من الايه الكود الموجوده عندي ده هيك بتترجم عن طريق تمام. بس كل كودون تمام ما بيعملش غير امينو اسيد واحد. يعني ازاي؟ يعني كل كودون ملوش غير امينو اسيد واحد. يعني لو انا قلت الاي جي اللي هو السي جي اي ده هو بيعمل ارجينين. طب بيعمل حاجه ثانيه؟ بيعمل ميثيونين مثلا؟ خالص. وبالتالي ان الكودون ده هي سبيسيفيك يبقى اهم خاصيه فيها انها سبيسيفيك. يعني كل كودون بينكود بس فور سنجل سبيسيفيك امينو اسيد. بس كل امينو اسيد قد يكون ليه اكتر من كود ودي بنسميها ايه؟ ريداندنت. يعني ايه؟ يعني في مرتفع من الحاجات احيانا ديجنرسي. يعني ايه؟ ان هو برضو عنده قدره على انتشار الامينو اسيد الواحد ممكن يكون ليه اكتر من كود تمام. ثالث خاصيه بتميز الكودون انها بتكون يونيفرسال. يعني ايه؟ يعني لو جبت مثلا اي حيوان مثلا انيمال وعملت ليه نفس الدراسات دهيت هلاقي برضو ان السي جي اي ده هو هينكود برضو فور ارجينين في الانيمال ده هو وده هو وده هو كله تمام. يبقى هي يونيفرسال يعني بمعنى انها هي عامة في كل الحاجات مع اكسبشن بسيط اللي هو الدي ان ايه اللي موجود في حته غير النيوكليس اللي هو موجود فين في الميتوكوندريا. الجينيتك كودز بتاعتها شويه مختلفه عن الكودز اللي موجوده عندي في النيوكليس تمام. لغايه كده الدنيا مش وحشه تمام. يبقى لو حد بيقول لي الجينيتك كود ده عباره عن ايه؟ عباره عن كورسبوندنس بتوين ذا سيكونس اوف نيوكليوتايدز اللي موجوده في الام ار ان اي ميسنجر ام ار ان اي اند سيكونس اوف امينو اسيد الموجوده في البولي بيبتايد تشين. دي اول حاجه مقدارها قد ايه؟ 3 نيوكليوتايد. 3 والثلاثة دولت لازم يكونوا ورا بعض سكسيسيف ورا بعض كده تمام. وان كل واحده بتكود فور واحد سنجل امينو اسيد وبالتالي انها سبيسيفيك جدا. بس كل امينو اسيد قد يكون لي اكثر من واحده وبالتالي دي حاجه اسمها ريداندنسي او ديجنرسي. وانها يونيفرسال وذ ذا اكسبشن او الاكسبشن البسيط جدا بتاع الميتوكوندريا. ولو حصل فيها حاجه هيعمل لي بعد كده ما يسمى بالميوتيشن تمام. احنا بنتكلم على الكود النيوكليوتايد اللي موجود على ام ار ان اي ولا اللي على الدي ان اي. ده صح وده صح تمام. الاثنين دول صح.